المؤلف رحمه الله تعالى. الباب الرابع في الخبر. قال: وهو الكلام المحتمل للتصديق والتكذيب. العلماء قسموا الكلام إلى خبر وإنشاء. ضابط الخبر أنه يصح أن يقال لقائله صدقت إن كان صادقا وكذبت إن كان كذبا، والباقي إنشاء. الأمر والنهي والعرب والتعقيب والتبني والقسم وصيغ العقد كلها إنشاء. قال: وهذه العبارة أولى ممن قال الصدق والكذب. نعم. قال: لأن خبر الله ورسوله بذاته بقول ذاته. نعم. وكذلك ما علم كذبه قطعا لخبر مسلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لأن خبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يحتمل إلا الصدق، وخبر الكاذب كمسيلمة لا يحتمل إلا الكذب. قال: وفائدة هذا الباب معرفة نقل السنة. قال: وفيه ثلاثة فصول. الفصل الأول في التواتر. نقل اللغة التتابر، ومنه قوله تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى، أي واحدا بدل آخر تترى. وقيل لا تختلط الفترة لقول لبيده معلقته علو طريقة مثلها متواتر في ليلة كفر النجوم غمامها كظلام القدر على القدر. وفي الاصطلاح خبر جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مهرهم إلى من سند، وكان مستند إلى الحسنح وسمعناه ورأيناه وسمعناه ولقيناه ولمسناه. قال: العلم الضروري لكل عاقل. قال: نقل الخبر على نوعين، متواتر ونقل أحاد. فأما التواتر فهو خبر ينقله جماعة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب. قال فخر الدين ابن الخطيب: إن عددهم غير محصور، خلافا لمن حصرهم في 12 أو 40 أو 70 أو 300 أو غير ذلك. إلغاء الأربعة فيه راجح وما عليه الزنا أربعة، ولا بد من تعديلهم، فلو هذا خبر من العلم محتاجه إلى تعديل. نعم، فدل قطعا أنهم خارج العلم وما عليه زاد فهو صالح. صالح. قال: والأربعة ليست منه عند الجمهور. قال: على أنه قد قال ابن حزم: إن نقل الاثنين العدلين يوجب العلم، يعني خبر أحد يوجب العلم، هذا مقصود. يقصد في الخبر النبوي هنا قول ابن حزم. قال: إن نقل الاثنين العدلين يوجب العلم. ابن حزم قال حشر. كيف الشيخ ابن حزم؟ ابن حزم قال كان الأربعة يفيد العلم. أنا لا يفيده اتفاق. شيخنا في الحاشية قال: والثابت من كلام ابن حزم ما جاء في كتابه الإحكام في أصول الأحكام، أن خبر الواحد العدل عن مثله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجب العلم والعمل معا. أيوه. هذا ابن حزم في خبر الأحد. أي نعم. وكذلك ما خويت من لازم المالكي والرواية الأحمد. أي نعم. أنه يوجب القطع يعني. أيوه. في الله صحيح أنه لا يفيدها إلا إذا احتفت بقرائن. يعني. نعم، هذا المذهب مذهب الجمهور. قال: والتواتر يفيد العلم بشرطين، أحدهما أن يستوي طرفاه وواسطته في كثرة الناقل في كل الطبقة. قال: والآخر أن يكون مستندا إلى أمر معلوم بالحس تحرزا من الظنون. تواتر على المعقولات كثير كذب. اي نعم. نصارى على ان الله عيسى الله ابن الله ثالث، واليهود ان عثمان ابن الله، والفلاسفه على قيد من العالم، والكفار على تكذيب الرب. اي نعم. لكن هذا كلها باطل. قال: تحرزا من الظنون ومن المعلوم بالنظر. قال: تنبيه، يحصل العلم بالخبر بطرق غير التواتر، وهي كون المخبر عنه معلوما بالضروره أو بالاستدلال، أو خبر رسوله صلى الله عليه وسلم، أو خبر مجموع الأمة، أو القرائن عند أبي المعالي وأبي حامد. أو خبر مجموع الأمة، يقصد الإجماع هنا مجمل الأمة. قال: خبر مجموع الأمة. مجموع الأمة هو الإجماع. قال: الفصل الثاني في أخبار الآحاد. وأما نقل الآحاد ما يبلغ حد التواتر ما صح عن سلم أحسن. شيخ المستفيض نجعله من الآحاد. هو الصحيح. قال: وأما نقل الآحاد فهو خبر الواحد أو الجماعة الذين لا يبلغون حد التواتر، وهو لا يفيد العلم، وإنما يفيد الظن. قال وهو حجة. والله فقيل يفيد العلم أن يحمد بالخوف والذال بالمالك وبعض الظهر. قال وهو حجة عند مالك وغيره بشروط منها. هو ذل عليه إجماع الصحابة والتواتر. يقول لك فلنا الذي لا قاطع على وجوب العمل به إجماع الصحابة والتواتر رسول الله للملوك ولا أفهم. قال بشروط منها أن يكون الراوي حين السماع مميزا سواء كان بالغا أو غير بالغ، وأن يكون عند التحديث عاقلا بالغا مسلما عدلا. قال والعدالة هي اجتناب الكبائر وتوقي الصغائر واجتناب المباحات القادحة في المروءة. شيخ الأبيات والعدل، والعدل من يجتنب الكبائر ويقتقي في الأغلب طائرة وما أبيحه في يعني يطلع. قال والصحابة كلهم عدول تعديل الله. قال وتثبت العدالة بالاختبار أو التزكية. ثبت من ستة ثلاث عديد صريح. خبرته سافرته معه عاملته ساترته هذا يبين حقائق. والثانية شهرته بالعدالة بين قومه. الثالث تعديل العدول له فلان عدول رضا صريحة. والضمنية حكم القاضي بشهادته بشرط أن يكون اعتمد على شهادته ولا يقبل إلا عدلا. والثاني رواية عنه كشيخين بشرط أن يعلم أنه ما يروي إلا عن العدل. والثالث العمل بروايته بشرط أن يعلم أنه ما يعمل إلا بروايته. رواية ستة ولا مسلم. قال رحمه الله واختلف هل يكفي في التعديل والتجريح واحد أم لا. الصحيح في ذلك صحيح قال أنه يكفي جميع واحد ومن قال عدد. والصحيح التفصيل الرواية أثبت هي الواحد ثاني فروع التعديل والتجريح وفي الشهادة والتعديل شهادة لم تكن العدل. بارك الله خير الشيخ الله يبارك فيك. السلام عليك شيخ. Thank you.